أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين One more. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب Ooh. صدق الله.